آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان. الحلقة 13. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب آداب المشي إلى الصلاة. ضيف هذا اللقاء كالمعتاد هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وهو يشرح هذه الدروس المهمة والمفيدة للإخوة والأخوات. أهلا ومرحبا سمحة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله فيكم. في الدروس السابقة بعث بعض الإخوة ببعض الأسئلة المتعلقة بما قرأناه على سماحتكم. هذا يقول شيخ قولنا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل تقال قبل السلام أم بعده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورد أن هذا الذكر يقال دبر كل صلاة، والدبر مؤخرة الشيء، فهو يحتمل أنه قبل السلام ويحتمل أنه بعد السلام. وكونه قبل السلام يكون أفضل، لأنه يكون في الصلاة، والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة. وعلى كل حال فالأمر فيه سهل، إن قدمه قبل السلام أو أخره بعد السلام. نعم. عندما يزيد الإنسان في التسليم، هل زيادة وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في التسليم هل هي ثابتة يا شيخ؟ واردة، مثبوت، يحتاج إلى نظر، وهي لا تضر إذا جاء بها لا بأس، لكن كونه يتمشى على ما عليه العمل في البلد يكون هذا أفضل وأبعد عن التشويش. والعمل جار على ترك الزيادة هذه، يقول السلام عليكم ورحمة الله دون هذه الزيادة. نعم. لو قال السلام عليكم فقط هل يجزي شيخ؟ نعم، هذا هو المجزي، إذا زاد ورحمة الله وبركاته فهذا أفضل. نعم. بعض الناس يقتصر على تسليمة واحدة في السلام. هذا هو الركن، أنه إذا أتى بالتسليمة الواحدة على اليمين أنها تكفي، ولكن الأفضل أن يأتي بتسليمتين. نعم. بعض الناس يا شيخ نلاحظهم يرفعون أيديهم مع التسليم، هل هذا جائز؟ لا، هذا لا أصل له، ونهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بما تدرك الجماعة يا شيخ، وما حكم صلاة الفرد خلف الصف؟ تدرك الجماعة بإدراك ركعة كاملة، فإذا رفع الإمام رأسه من الركوع الأخير في الركعة الأخيرة فاتت صلاة الجماعة، لكنه يدخل معهم للمتابعة، إلا إن كان يغلب على ظنه أنه سيأتي أناس يصلي معهم، فالأفضل أنه لا يدخل مع الإمام وينتظر حتى يأتي من يصلي معه. نعم. وصلاتي صلاة الفرد خلف الصف على الجماعة ما الواجب؟ لا، هذا لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف، ورأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد. نعم. الرجل يا شيخ إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، ما الأفضل في حقه يا شيخ؟ إن كان يغلب على ظنه أو يعلم أنه سيأتي من يصلي معه فإنه ينتظر ولا يدخل مع الإمام، من أجل أن يصلوا جماعة ثانية بعد فوات الجماعة الأولى. أما إذا كان لا يغلب على ظنه أنه سيأتي أحد فإنه يدخل مع الإمام. نعم. شيخ صالح، ما مناسبة الاستغفار بعد السلام؟ الاستغفار بعد كل عبادة، ختام الأعمال، ختام الأعمال، لأن العمل وإن كان اجتهد فيه صاحبه فهو عرضة للنقص، والاستغفار يجبر هذا النقص. نعم. بعض الناس يا شيخ يلتزم صيغ وذكر أستغفر الله العظيم الجليل الكريم التواب الرحيم. لا بأس بذلك، كل هذه الصفات لله عز وجل. نعم. قال الإمام رحمه الله الإمام في هذا الكتاب: وينحرف الإمام إلى المأمومين على يمينه أو على شماله. نعم، بعد السلام ينحرف الإمام ولا يبقى متوجها إلى القبلة لئلا يظن أن الصلاة لم تنتهي، فإذا انحرف عرف الناس أن الصلاة قد انتهت، فالسنة أن ينحرف وأن يستقبل المأمومين بوجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما كونه ينحرف عن يمينه وعن شماله فالأمر في هذا واسع، والعمل الكثير على اليمين. نعم. ولا يطيل الإمام الجلوس بعد السلام مستقبلا القبلة. أي نعم، هذا خلاف السنة، وأيضا يظن أن الصلاة لم تنتهي إذا بقي مستقبلا للقبلة، فينحرف ويستقبل المأمومين حتى يعلم الجماعة أن الصلاة قد انتهت. نعم. ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم، لا ينصرف المأموم بعد السلام مباشرة قبل الإمام، لأنه ربما يطرأ طارئ، يعني طارئ يتعلق بالصلاة، فيبقى المأموم في مكانه حتى ينصرف الإمام ثم ينصرف بعده، بقوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. نعم. فإن صلى معهم نساء انصرف الناس، انصرف النساء وتريث الرجال قليلا. إن صلى النساء خلف الرجال فإذا سلم الإمام فإن النساء تبادر بالانصراف إلى بيوتهن، ويتريث المأمومون، يتريث الرجال قليلا في مكانهم حتى لا يدركوا من انصرف من النساء، بل يعطونهن مهلة لتصل إلى بيوتها. نعم. ويسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة. نعم، يستحب ذكر الله بما ورد من التهليلات والاستغفار، وذكر الله سبحانه وتعالى بعد السلام، قوله جل وعلا، لقوله سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. نعم. فيقول: أستغفر الله ثلاثا، ثم يقرأ: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. نعم، بعد السلام مباشرة استغفر الله ثلاث مرات، والمناسبة أن الاستغفار يجبر ما يحصل في الصلاة من نقص. استغفر الله ثلاثا، وهكذا جميع العبادات تختم بالاستغفار لهذه الحكمة، والله أعلم. ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام. سلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه السالم من النقائص والعيوب، المتصف بصفات الكمال. أنت السلام ومنك السلام، فالسلام من الله جل وعلا، هو المسلم لعباده وهو المسلم على عباده. فهكذا يقال في هذا الذكر: أنت السلام ومنك السلام. تباركت، لفظ التبارك هذه لا تطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فهذا الفعل تبارك لا يطلق إلا على الله، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فلفظها التبارك لا يطلق إلا على الله. أما المخلوق فيقال فيه أنت مبارك أو هو عبد مبارك. نعم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا كقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فهو الذي يعطي ويمنع سبحانه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. نعم. ثم يسبح ويحمد ويكبر كل واحد 33، كل واحدة 33، ما يأتي بهذه الكلمات الثلاث، كلمات الثلاث. نعم، وهي: ثم يسبح ويحمد ويكبر. نعم، فيقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ليكون الجميع 99، ثم يختم تمام 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. وإن أتى بأربع كلمات فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ولا إله سبحان الله والحمد، إذا قال سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه يأتي 25، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد. نعم. ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. نعم، يختم هذه 99 كلمة، يختمها بلا إله إلا الله حتى تكون 100 كلمة. نعم. ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، قبل أن يكلم الناس، قبل أن يكلم أحد من الناس: اللهم أجرني من النار 7 مرات. نعم، هذا ورد في حديث فيه ضعف، لكن إذا قالها هذا زيادة خير، والحديث وإن كان ضعيفا فإنه يعمل به في الترغيب والترهيب وفي فضائل الأعمال. نعم. والإصرار بالدعاء أفضل. نعم، الإصرار بالدعاء أفضل من الجهر به، لأنه أقرب إلى الإخلاص لله عز وجل وأبعد عن الرياء. نعم. وكذلك بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب. وكذلك يدعو بالدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون سرا أفضل من الجهر به، ويدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين. نعم. ورد يا شيخ أنه سمع من الصحابة بعد السلام من الصلاة لهم دوي كدوي النحل في الدعاء. نعم، أصواتهم يكون لها دوي، ويكون لها ما يسمع ممن حولهم كدوي النحل، نعم. لحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. نعم، يدعو بحضور قلب حتى يكون دعاؤه مستجابا، ولا يدعو وهو غافل القلب، وإنما يحرك لسانه فقط، هذا لا يستجاب دعاؤه. إن الدعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهن. نعم. ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. توسل بأسماء الله وصفاته كما قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تتقرب إلى الله بذكر أسمائه وصفاته وتدعوه بها، هذا هو معنى التوسل، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر. تحرى أوقات الإجابة، وأوقات الإجابة هي أولا ثلث الليل الآخر، لأن الليل ثلاثة أثلاث: الثلث الأول والثلث الأوسط والثلث الأخير، وهو أفضلها. نعم. وبين الأذان والإقامة، هذا الموضع الثاني، بين الأذان والإقامة، لحديث لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. وأدبار الصلاة المكتوبة. وأدبار الصلاة المكتوبة، المكتوبة يعني المفروضة، الفرائض الخمس، فهذا من مواطن إجابة الدعاء. نعم. وأخيرا وآخر ساعة من يوم الجمعة، ومن مواطن الإجابة آخر ساعة من يوم الجمعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة لساعة يستجاب فيها الدعاء، فمن دعا في هذه الساعة استجاب الله له. ما من عبد مسلم يصادف هذه الساعة وهو قائم يدعو إلا استجاب الله له. وقد أخفى الله هذه الساعة في يوم الجمعة، وأرجح ما يكون هو عند حضور الإمام، إذا جلس الإمام على المنبر إلى أن يشرع في خطبة الجمعة. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح على تفضلكم بشرح هذا الدرس من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، بارك الله فيكم وفي عمركم ونفع بكم الأمة الإسلامية. ويتجدد اللقاء إن شاء الله في الدروس القادمة مع سماحة الشيخ صالح الفوزان. آداب المشي إلى الصلاة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. آداب المشي إلى الصلاة لمؤلفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان.